الحلقة السابعة. لم تكن كتابات الرجل عن نفسه مفخرة بقدر ما هي تنفيس لا أكثر ولا أقل، فلربما يبدع التعبير ويسقط المعنى، ولكني سأكتب رغما عن من يعرفون أنفسهم الغنية بالفيتامين الثنائي خاء زائد ميم. دخل شيخي الطهراني بيتنا ورحب به أبي وقبل يديه، ولكن بدون أن تمس شفتاه يد الشيخ المعظم الطهراني. نزل الشاي والبخصم والبقلاوة والقهوة، وصارت جلسة دراماتيكية من نوع فريد محبب لكل من يحب الجلسات الاجتماعية. ناداني أبي فجلست وسلمت، وقال أبي: ما اللعب في عقلك؟ هل فيه أحد لعب بعقلك؟ قلت له: نعم، فيه واحد أعرفه سني من منطقة قريبة. قال: من؟ قلت له: ما يهم، لكن ما أدري، أحس أن شيخي الطهراني وقبله آية الله أبو مختار القمي ما أقنعوني. قال: أنت ماذا تريد بالضبط؟ هل تريد أن نترحم على كل الصحابة؟ قلت له: لماذا لا؟ قال: يا بني، هؤلاء ظلموا آل البيت وفعلوا بفاطمة كذا وبعلي عليه السلام كذا وبالحسنين و و و. قلت: مهلا والدي، فالشكوى ما جاءت من آل البيت، ولكنها جاءت من شيعة آل البيت. الحسين ما قال أنه مظلوم، قال: شلون من ظلم؟ أي كيف ما ظلم؟ قلت له: قل لي من ظلم الحسين. قال: يزيد لعنة الله عليه، عذرا ولكن للمصداقية أقول. قلت له: طيب، يزيد مو بس إحنا ما نحبه، حتى السنة ما يحبونه لأنه فعل وفعل. قال: هم يترضون عليه. قلت له: أنا سألت وقالوا لي أن السنة لا يترضون إلا عن الصحابي، ويزيد موقفنا منه أنه له أعمال خير وله أعمال شر، وله رب يحاسبه، وأكيد أن الحسين هو على الحق، وقالوا لي كلام موافق لنظرتنا تجاه يزيد، ولكن مع الدقة في النطق بالحكم. قال: يكذبون هؤلاء يا بني. قلت له: التقية عندهم باطلة إلا بحالات نادرة مثل الحرب. قال: عمر كسر ضلع فاطمة، أنت تعرف هذا الشيء؟ قلت له: يا أبي، بالله عليك، لو عائلتنا الكبيرة تروح لبيت جارنا أبو فلان اللي ما عنده إلا بيت أخوه وعيال أخوه، بس ندخل عليه ونضرب زوجته، هل راح يخاف منا لأن أكثر عددا منه، وإلا راح يدافع عن زوجته؟ قال: أعرف إلى ماذا تريد أن تصل، لكن المسألة ما هي مثل ما أنت متخيل. علي عليه السلام كان وقتها ما هو في المنزل. قاطعته: شيخي الطهراني، أبي، يعني لو كان بالمنزل ما كان عمر قدر يضرب الزهراء عليها السلام؟ قال الطهراني، عندما يقول الطهراني فعلى الملأ السمع والإنصات: من لعب في مخك؟ دلنا عليه وخلنا نناقشه. قلت له: تقدر تناقشه مولاي الطهراني؟ قال لي: أكيد أقدر، روح بلغه يجينا بكرة، أي يأتينا غدا. قلت له: ليش بكرة؟ أي لماذا غدا؟ الحين أحسن، أي الآن أحسن. قال لي: أنا مشغول الحين يا بني. قلت له: هو موجود. قال: من؟ قلت له: عقلي ومخي وتفكيري هو اللي لعب فيني، والسبب أني دورت شيء معقول في المذهب والله ما لقيت. بس أنتم جذبتم الشباب بالمتعة الجنسية وجذبتم الكهول بالأخماس، يعني بالله عليك أنا شلون أدخل، أي كيف أقتنع أن الإمام معصوم وهو ناقل من بشر، ما هو ناقل من رب البشر؟ يعني الأنبياء الله سبحانه يعصمهم علشان ينقلون كلامه. طيب الإمام ليش يكون معصوم؟ قال لي: يا بني، علشان يبلغ بالدقة كلام جده صلى الله عليه وآله. قلت له: طيب أنت الآن جالس تنقل لي كلام الإمام وأنت لست معصوم، طيب كيف أصدقك وكيف أصدق اللي درسك؟ والشيء الثاني، شلون الصحابة، أي كيف الصحابة يصير بينهم البغض والكره، ونحن نعرف أن فريق كرة القدم يروح لمعسكر خارجي لمدة شهر واحد بس، تلاقيهم يتعرفون على بعض ويحبون بعض ويحلون خلافات بعض، فما بالك ب23 سنة صحبة بين الصحابة وآل البيت عليهم السلام؟ يعني هم ما عرفوا أن علي عليه السلام وصي إلا بحجة الوداع المشبوهة. الوصاية المفروض تنزل مع بعثة محمد صلى الله عليه وآله، صح أو لا شيخي مولاي؟ الوصاية والإمامة موجودة قبل أن يخلق الله الخليقة وأشهد عليها آدم، صح شيخي أو لا؟ طيب يعني النبي صلى الله عليه وآله نسي ليبلغهم وما تذكر إلا بحجة الوداع؟ قال الطهراني: وقد فك أزرار قناعه ولم ينزله إلى الآن. المذهب يا بني لازم تصدق، وتصدق من ينقله لك من العلماء بدون ما تسأل، لأن السؤال يعني الشك، والشك في مذهب الإمامية يبطل الإيمان. هنا عرفت أني في ضياع وضياع، ولم يسقط القناع إلا بعد هذه الكلمة التي هي المخرج لكل من ضاق به الأمر. بعد عقوبات اقتصادية ونفسية من العائلة، سافرت لمكان قريب جغرافيا بعيد نفسيا من هذه الزوبعة، فجلست وحدي أبحث وأبحث إلى أن وصلت لأمور منها المسدود ومنها ما ركنت له. ولكن للأسف فالسنة الذين أحبهم كلما قال لهم أحد علي عليه السلام أخذوا يهاجمونه ويقولون له: يا ابن المتعة، يا رافضي، يا تابع مفخذ الرضيعة. فقلت: أن أفتح لك يا قاتل موضوعا هنا لكي يسير قلمك إلى نهاية القصة. القصة القادمة هي: ما هي الأشياء التي لم أجد لها جوابا إلى الآن؟ وما هي الأمور التي اقتنعت بها؟ انتظروا قصة اقتناعي بأمر قاله لي أحد السنة في المنتديات، واقتنعت بسرعة لا تزيد عن 3 دقائق، فقال لي متعجبا: أنت سني أو كذاب أو منافق، أنت مش شيعي. فصدمني، وكأن من يقتنع فهو معرض للطعن في أي شيء.